سيزيدك حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود الخالق الكريم وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، أي هذا بيان لدليلين قاطعين لكل من كان عاقلا منصفا عادلا على صدق حدوث بعث الإنسان من قبره بعد موته وإعادته كما كان بجسده وروحه يوم القيامة ليحاسب بتمام قدرة الله تعالى وكمال علمه وحكمته، فهو القادر على كل شيء، وهما خلق الجنين وكيفية تكوينه إلى أن يولد والذي يرى واقعيا في كل وقت، وإخراج النبات من الأرض التي تظهر كأنها ميتة بمجرد نزول قطرات من الماء عليها، والذي يرى أيضا واقعيا في كل وقت. أي هذا نداء من الله تعالى لخلقه من الناس جميعا لكي يتدبروا ويتعمقوا ويتعقلوا جيدا فيما سيذكر لهم لينتفعوا وليسعدوا به في الدارين. أي يا أيها الناس، خاصة الذين لا يصدقون بالبعث للحساب ويتشككون فيه، لأن المؤمنين يؤمنون يقينا بحتمية حدوثه، وما سيقال هو لتأكيد يقينهم. إن كنتم في ريب من البعث أي في شك وحيرة منه وتجادلون فيه وفي قدرتنا عليه بغير علم، وهو الإحياء لكم مرة أخرى بقدرتنا وعلمنا من قبوركم بعد موتكم وكونكم ترابا بأجسادكم وأرواحكم عند حدوث يوم القيامة لحسابكم الختامي على كل أقوالكم وأعمالكم في حياتكم الدنيا بكل خير وسعادة في نعيم جنات لا توصف لمن قال وعمل خيرا، وبكل شر وتعاسى في عذاب نيران لا يوصف لمن قال وعمل شرا على قدر سوءه، بكل عدل بلا أي ذرة ظلم. فإنا خلقناكم من تراب، أي فإليكم الدليل الواضح المشاهد الحاسم القاطع الذي يقطع شككم وحيرتكم ويعينكم على التصديق لو تدبرتم فيه. نحن أوجدناكم من تراب، أي فانظروا وتفكروا في أصل خلقكم، فتفكركم سيزيل ريبكم. فإنا خلقنا أصلكم أباكم آدم من تراب، من طين أي من تراب وماء، وبالتالي حينما تتحولون إلى تراب في قبوركم بعد موتكم ودفنكم فيه، فنحن سنخلقكم مرة أخرى مثلما خلقناكم في المرة الأولى. فمن خلقكم أول مرة سبحانه قادر وأهون عليه أن يعيدكم مرة ثانية بالقطع. فالتجربة الثانية دائما أسهل من الأولى كما يثبت الواقع ذلك، حيث أصبحت معروفة مكررة وموادها وخاماتها موجودة، بينما الأولى كانت من عدم. إنه سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا، لأن كل شيء هو يسير على الله تعالى، الخالق القادر على كل شيء، حيث يقول له كن فيكون، سواء بدء الخلق أو إعادته وبعثه بعد موته يوم القيامة. قوله تعالى: ثم من نطفة ثم من علقة، أي ثم تناسلت ذرية من نطفة، أي من قطرة ماء صغيرة، والمقصود من حيوان منوي ضعيف مهين مهين موجود في المني الذي يقذفه الرجل في رحم المرأة التي تحمل بويضة. ثم من علقة تتكون بقدرة وعلم الله تعالى وحده، حينما يجتمع الحيوان المنوي مع البويضة، وهي عبارة عن مجموعة خلايا دقيقة تتعلق بالجدار الداخلي للرحم. قوله تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي ثم تزداد العلقة في الحجم تدريجياً حتى تصبح مثل حجم قطعة لحم صغيرة قدر ما يمضغ الماضغ مخلقة بعضها، أي تتصف بأنها يبدأ فيها خلق الأعضاء وظهورها كالرأس واليدين وغيرها، وتستمر في التخلق والتشكل والنمو والتطور حتى تنفخ فيها الروح من روح خالقها سبحانه، وتكتمل لتكون طفلا يولد بمشيئته ورعايته وحفظه. وغير مخلقة بعضها الآخر، أي لم تظهر فيها الأعضاء بعد، وستظهر تدريجيا مع نموها، أو قد لا يشاء تعالى اكتمالها فتسقط من الرحم. قوله تعالى: لنبين لكم، أي نفعل ذلك ونخلقكم هكذا لكي نوضح لكم بهذا التدريج في التخليق المبهر المعجز كيف تخلقون، ومراحل تكوينكم ونموكم، لتوقنوا بقدرة ربكم على كل شيء، وعلى بعثكم مرة أخرى، حيث من قدر على تخليقكم أولا قدر على ذلك ثانيا، إذ كان من الممكن أن نخلقكم في لحظة بقولكم فتكونون. أليس الله تعالى وحده لا غير الذي يفعل كل هذا؟ هل استطاع أي أحد أن يتجرأ ويدعي أنه هو الذي يفعله؟ أليس الذي يخلق ما يشاء هكذا من كل أسباب القوة والضعف وكل شيء في الحياة، وهو العليم تمام العلم بكل شيء والقادر عليه بتمام القدرة؟ أليس يمكنه إعادة خلقكم مرة أخرى يوم البعث يوم القيامة، حيث الحساب الختامي، ليجازيكم على الخير بكل خير وسعادة، وعلى الشر بما يناسبه وتستحقون من كل شر وتعاسة؟ إنه تعالى بكل تأكيد بلا أي شك قادر عليم حكيم رحيم، له كل صفات الكمال الحسنى، وهو حتما المستحق وحده للعبادة، فاعبدوه أي أطيعوه بالتالي إذن، واشكروه وتوكلوا عليه وحده لتسعدوا في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أي ونثبت ونبقي مستقرا في الأرحام للأمهات ما نشاء استقراره وثباته فيها من الأجنة إلى وقت محدد معين معلوم عندنا، وهو وقت الولادة بعد انتهاء مدة الحمل. وما لم نشأ استقرار من حمل نجعل الأرحام تسقطه، لأن كل شيء هو بمشيئتنا وحدنا لا بمشيئة غيرنا، أي بإرادتنا وقدرتنا وعلمنا وأمرنا وإذننا وتيسيرنا. قوله تعالى: ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، أي ثم نخرجكم من أرحام أمهاتكم بعد استقراركم فيها إلى الوقت الذي حددناه، كل واحد منكم طفلا صغيرا لا يعلم ولا يستطيع أي شيء، ثم نسخر لكم برحمتنا ورعايتنا أمهاتكم لترضعكم لبنها، وآباءكم ليقوم الاثنان وغيرهم برعايتكم لتكبروا شيئا فشيئا لكي تبلغوا أشدكم، أي لتصلوا تمام القوة العقلية والجسدية، حيث ستكبرون وتقوون وترزقون وتنتشرون في الأرض تنتفعون من خيراتها وتسعدون بها. قوله تعالى: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، أي ومنكم بالقطع من نتوفاه أي نميته ونقبض ونسترد روحه عند انتهاء أجله في دنياه في أي وقت قبل بلوغه أشد أو عند أو بعد، رضيعا أو طفلا أو صغيرا أو شابا أو كبيرا، قبل أن يصل إلى أرذل العمر. ومنكم أي وبعضكم من يرد إلى أرذل العمر، أي من يصل ويصير ويرجع إلى أضعف العمر وأردائه كما كان طفلا، حيث الضعف وعدم الإدراك وعدم إدراك الأمور إدراكا تاما وصحيحا، والاحتياج للغير، والمقصود طول العمر وحدوث الشيخوخة حيث تضعف القدرات الجسدية والعقلية، وذلك بحكمته وعلمه ورحمته تعالى في طول الآجال وقصرها، والقوة والضعف والصحة والمرض والغنى والفقر ونحو ذلك من أجل منافع الناس وتوازن الكون، ليتحقق الهدف من خلق الحياة ومخلوقاتها، وهو سعادة الخلق في دنياهم وأخراهم. فليحسن الإنسان بالتالي إذن طوال عمره باتباع أخلاق الإسلام حتى يعينه ربه ويحفظه ويقويه وييسر له حاله في مثل هذه الأحوال. قوله تعالى: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أي لكي تكون نتيجة ذلك أن لا يستطيع أن يعلم من بعد علم علمه سابقا شيئا من أي علم زائد عما كان يعلمه، وأيضا ينسى ما كان يعلمه بعضه أو كله فيصير لا يعلم شيئا، لكن يراعى أن الأمر يختلف من فرد لآخر على حسب محافظته على صحته وعقله وتنشيطهما وتقويتهما والاهتمام بهما بالوسائل العلمية الممكنة المتاحة وعدم إضرارهما بأطعمة فاسدة أو مضرة أو مسكرة أو نحوها كما يثبت الواقع ذلك. قوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أي هذا بيان للدليل القاطع الثاني لإثبات تمام قدرته تعالى على البعث كما يحيي الأرض الميتة أي التي لا نبات فيها بإنزال الماء عليها فتحيا أي تنبت أي وتشاهد بعينيك واقعيا أمامك أيها المشاهد العاقل المنصف العادل الأرض هامدة أي يابسة جافة ميتة ليس فيها أي نبات. ثم بمجرد أنه إذا نحن أنزلنا عليها الماء ليرويها من الأمطار أو الأنهار أو العيون أو نحوها برحمتنا وفضلنا وكرمنا ورزقنا وحكمتنا وعلمنا وقدرتنا تراها اهتزت أي تحركت تربتها وربت أي وكبرت وازدادت وانتفخت بالماء وببدء نمو بذور النباتات بداخلها وأنبتت أي وأخرجت نباتات بعد ذلك من كل زوج أي صنف بهيج أي جميل حسن يبهج ويسعد من جماله وحسنه كل من ينظر إليه وينتفع به من الخلق. إن القادر على إحيائها بعد موتها هكذا قادر حتما على إحياء الموت من على إحياء الموتى من قبورهم بعد موتهم ليوم القيامة.